يقول كيف نجمع بين حديث كل أمة معافى إلا المجاهرون بين حديث خلوا محارم الله انتهكوها. حديث كل أمة معافى في الصحيحين, وحديث إذا خلوا محارم انتهكوها هذا حديث ثوبان أنه عليه الصلاة ذكر ناسا من أمته يأتون بحسن ثاني الجبال فيجعلها الله هباء منثورا ليصفهم لنا جل من رسول الله, قال إنهم منكم جلدتكم يأخذون لي كما تأخذون, ولكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني يقول هل فيه منافات, لأن قوله إن العافية تكون لغير المجاهر, وظاهر حديث ثوبان أن من خلا بالمحارم أن حسناته تذهب يجعل الله هباء منثورا, مع أنه خلا لم يجاهر, خلا لم يجاهر. حديث ثوبان للصحيح, منهم من أعلى برابي عقبة بن علقمة, عقبة بن علقمة, لكنه راو جيد لا بأس به, عقبة بن علقمة رحمه الله. ومنهم من أعلى رواية ابنه عنه أو رواية على وزعي, وهذا ليس من رواية ابنه وليس من رواية على وزعي, رواية ابنه عنها عله ابن حبان رحمه الله, ورواية الأوزاعي عله ابن عدي. وهذا فيه نظر حتى من جهة إعلان, لأن الأئمة الكبار أطلقوا توثيقه رحمه الله ولم يذكروا إعلانه, فكون المتأخر كابن حبان أو ابن عدي يأتي ويعلل رواية عن الأوزاعي أو يعلل ابن حبان رواية ابنه عنها المضرر, إلا أن ينظر إلا أن يكون ابنه فيه علة في نفسه جهاله نحو ذلك, فيكون التعليل من جهة نفس الابن, هذا ينظر في ترجمات هذا الابن. أما الأوزاعي فهو إمام عبد الرحمن عمرو الأوزاعي رحمه الله, هذا إمام كبير. وأبو خيثمة رحمه الله قال إنه من أصحاب الأوزاعي, وهو أتقن وأقدم من ابن عدي رحمه الله, فلذا هذا الإعلام برواية الأوزاعي قد يكون موضع نظر. وبالجملة الحديث ليس برواية ابنه وليس بروايته على أوزاعي, ولهذا نعلم أو هنا قاعدة ينبغي أن يعلم قاعدة, إذا ورد على الإنسان حديثان أو آيتان أو آية وحديث وصار في نظره بينهما اختلاف, هنا نقول فيه جواب مجمل, نعلم يقينا أنه لا يمكن أن تتعارض النصوص ولا أن تتصادم النصوص, وأن ما عند الله حق وما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام حق, وأن الجميع وحي, ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا إذا ورد في خاطرك شيء مما تراه تعارض فاعلم أنه في انعقد في نفسك, أما في نفس الأمر لا تعارض ما دام أن النصين ثابتان, ثابتان لا من جهة الدلالة الثبوت ثبوت ثبوت النص, ولا من جهة أيضا القطع بدلالة المعنى, بدلالة المعنى فتقطع بذلك. وهذا يكفي جواب مجمل, وأنك تعود نفسك وتقول من عقد في نفسه ليس بصحيح, ليس بصحيح, وأن الخبرين متفقان, أن الخبرين متفقان ولا خلاف بينهما, وهذا يتبين عند التأمل. ولهذا قول كل أمة معافى, وكذلك قول إذا خلوا محارم انتهكوها, هذا في المجاهر. فالمجاهر من هو المجاهر؟ الذي يخلو, حتى هذا المجاهر خلا بالمحارم, هو لم يفعل هذه المعصية جهارا لكنه خلا بها وانتهك حرمتها, ثم بعد ذلك قال يا إني عملت كذا وكذا, يبيت يستر ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه, فهذا هو المنتهك الذي عمل المعصية ثم جهر بها وتبجح بها وتبجح. وفي الحقيقة هذا ليس خاصا بالكبائر, حتى المعاصي الصغار حينما يتبجح بها لأنه نوع استخفاف واستهانة بالذنب وعدم مبالاة, كيف يجاهر بالذنب ولا يبالي؟ ينبئ عن ضعف يقين وعدم مبالاة واستهتار، وهذا لا شك أنه أمر خطير. كذلك قول انتهاكوها يظهر أنه في معناه، لأن من انتهاك المحارم أنه إما أن يكون في الحقيقة ليس خاليا بمعنى أن يكون وحده، بل خلا هو ومن يعين على المعصية. انتهاكوها خطاب لمن جماعة من الناس أنهم يجتمعون على المعاصي فينتهكون المحارم، هذا أبلغ من المعصية. أو يكون انتهكوها بمعنى أنهم لم يبالوا بهذه المعصية، بل إنه أقدم عليها على عدم مبالاة وعدم خوف ووجل. والإنسان قد يقع في المعصية ويحصل له من الخشية والخوف، وإن كانت كبيرة كما نص العلم ما يجعلها صغيرة، وقد تكون صغيرة ويقدم بعدم مبالاة وانتهاك مما يجعل الصغيرة كبيرة. وقد يكون انتهاكوها أيضا يدخل فيه المجاهرة، إذا خلوا المحارم انتهاكوها بالمجاهرة، هذا واقع، لانتهاك الشيء هو عدم المبالاة، وهذا لا يكون إلا مع المجاهرة بها والاستخفاف بها، فكله يدخل في باب الانتهاك. ولهذا لم يقيد انتهاكه بل أطلق الانتهاك. ومن انتهاك المحارم هو المجاهرة بها وعدم المبالاة بها، فحينما تتأمل فلا منافاة من بين هذا وهذا، لأنه معناه خلا بالمحارم أنه عمل إما أن يكون في خفية ثم هو لم يبالي، كشف ستر الله عنه وانتهكه، لأنه لو كان على ستره لم يتكلم لم ينتهك. أو يكون انتهكها بمعنى أنه أقدم عليها بوقاحة وعدم مبالاة وإقدام، ولا يقع في قلبه لا خشية ولا خوف، وهذا في الغالب لا يبالي بالمعصية، طلع عليها ولم يطلع عليه. جاءت الأحاديث الصحيحة، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها في الدنيا. والستر لا يمكن يكون مع الانتهاك، الذي انتهك لا يقع عليه ستر، انتهكها، وانتهاكها هو نوع من المباهاة بها، عدم مبالاة والمجاهرة بها، فالحديثان في مظهر متفقان ولله الحمد.